عندما نسأله هل تعطي الزكاة في مصالح الحرب فتشترى بها الأسلحة والآلات الحربية والمراكب الحربية؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم. أحسنت، فما هو قول المالكية وبعض الشافعية؟ جواز شراء مثل هذه الآلات التي يحتاج إليها في الحرب من الزكاة، فتعطى الزكاة في شراء الآلات الحربية. وما هو قول الحنابلة وظاهر صنيع الفقهاء أخانا محمد؟ أنه لا يشترى شيء، وأن هذا لا يجوز، وإنما يجهز الغزاة، يجهز الغزاة وما يحتاج إليه الغزاة من الزكاة. وأما شراء المراكب وبناء أيضا السور على المدينة حتى لا يدخل العدو عليهم، وهكذا شراء السلاح والآلات، هذا لا تصرف فيه الزكاة، فهناك موارد أخرى أو هناك أموال للدول تشترى بها الأسلحة ويشترى بها ما يحتاج إلى الحرب وما يحتاجون إليه من الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فيشترون من غير أموال الزكاة. أما أموال الزكاة فقد جعلها الله في أناس معينين، وأما بالنسبة للغزاة فهم الذين مقصودون من النص وفي سبيل الله يدخلون دخولا أوليا، فتعطى لهم الزكاة، يجهزهم ولي الأمر، يجهزون أنفسهم ويخرجون للمقصود. والشافعية ماذا قالوا في الآلات الحربية هذه، الأسلحة والآلات بعد الحرب وبعد انتهاء الحرب؟ تجعل وقفا يستعملها الغزاة ثم يردونها، يعني معنى تشترى، فإذا حرب بها حرب ثم رجعت إلى مكانها، تشترى وتجعل وقفا يستعملها الغزاة ثم يردونها. والذي يظهر أن مذهب الحنابلة وظاهر سريع الفقهاء لأنهم قصروا سهم سبيل الله على الغزاة أنه لا يجوز الصرف في مثل هذا الضرب أو في هذا الضرب، فما هو وجه المنع؟ أنه لا تملك في هذا الصرف، أحسنت، أو في تملك لغير أهل الزكاة. وهكذا ما ذكره أحمد أنه لم يؤتي الزكاة لأحد وهو مأمور بإتائها، أعطى من هذه الزكاة فلم يؤتي الزكاة لأحد، والزكاة قد جاءت النصوص فيها أنها تعطى لأناس، أما هذه لمن هذه الزكاة، هذه الأسلحة التي تشترى لمن وتدخر بعد ذلك؟ عندما أيضا نسأله عن صرف الزكاة في الحج، تفضل. نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أي شيء؟ على المنع، جمهور أهل العلم على المنع، ومنهم الأئمة الثلاثة. ورواية عن أحمد صححها ابن قدامة رحمه الله وأنه صحيح، ذهب هؤلاء إلى أنه لا يجوز صرف الحج من الزكاة، لأن سبيل الله عندهم في آية مصارف الزكاة هو الجهاد في سبيل الله، لأن الأكثر مما ورد في كتاب الله قصد به الجهاد، هذا هو الأكثر في ذكر سبيل الله في كتاب الله، فيلحق المختلف فيه بالأكثر لا بالأدنى أو بالقليل، وهذه قاعدة جيدة، أن المختلف فيه هل هو من الأكثر استعمالا أو من الأقل، إن لم تكن هناك قرائن فيلحق بالأكثر، هذا هو الأصل. وذهب أحمد في الرواية الثانية إلى أن الحج في سبيل الله فتصرف فيه الزكاة، واستدل بجملة من الأدلة، حديث بخلاس الخزاعي، وهكذا أيضا حديث بطليق رضي الله تعالى عنه، حديث أم معقل، وحديث ابن عباس، كلها جاءت بأن الحج في سبيل الله، فاستدلوا بنحو هذه الأدلة على أن الحج في سبيل الله. فعلى هذا من أراد الحج من الفقراء وليس له مال ولم يحج حجة الإسلام فلا بأس أن يعطى من الزكاة ليحج حجة الإسلام، على هذا القول. طيب، نواصل في الإملاء. ويشهد له حديث أبي طنيق قال طلبت مني أم طنيق جملا تحج عليه فقلت قد جعلته في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت لو أعطيتها كان في سبيل الله. وإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البزار. وفي رواية عند الدولابي في الكنى سألته أن يعطيها الجمل تحج عليه. قال سألته أن يعطيها الجمل تحج عليه. قال ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله. الرواية الأولى مختصرة التي عند البزار. قال ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله. قالت إن الحج في سبيل الله. وقالت له فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام. وأخبره بالذي قلت لك. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأته منها السلام. وأخبرته بالذي قالت أم طنيق. قال صدقت أم طنيق لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله. ولو أعطيتها ناقتك كانت في سبيل الله. ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله. قال وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج. قال عمرة في رمضان. وهذا الحديث أخرجه شيخنا مقبل في الصحيح المسند. وقال هذا حديث حسن وبوب عليه في الجامع الصحيح في كتاب الصدقات باب النفقة في الحج في سبيل الله. باب النفقة في سبيل الله أو النفقة في الحج في سبيل الله. النفقة مبتدأ، في سبيل الله خبر. هذا باب النفقة في سبيل الله. قال الشوكاني في نيل الأوطار عقب ذكر هذه الأحاديث: قال الشوكاني في نيل الأوطار عقب ذكر هذه الأحاديث وأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة وأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله، على أن الحج والعمرة من سبيل الله، وأن من جعل شيئا من ماله في سبيل الله تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله، وأن من جعل شيئا من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج. وأن من جعل شيئا من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين. وإذا كان شيئا مركوبا، وإذا كان شيئا مركوبا جاز حمل الحاج والمعتمر عليه، فالذي يوقف سيارة في سبيل الله فيجوز له أن يحمل عليه الحجاج، فإن الحج من سبيل الله والعمرة من سبيل الله أيضا. أوقف فرسا في سبيل الله، إذا أراد أحد أن يحج عليه أو يعتمر فهو من سبيل الله، فلم يخرج عن سبيل الله، يريد يغزو كذلك أيضا. وإذا كان شيئا مركوبا جاز حمل الحاج والمعتمر عليه. وتدل أيضا، وهذا شاهدنا، وتدل أيضا على أنه يجوز صرف شيء من سهم، وتدل أيضا على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة، على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة. وتدل أيضا على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة. انتهى. وهكذا استدلوا بما رواه أبو عبيد في الأموال، وهكذا استدلوا بما رواه أبو عبيد في الأموال عن أبي معاوية وابن أبي شيبة في مصنفه، ما رواه أبو عبيد في الأموال عن أبي معاوية وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي جعفر، عن أبي جعفر كلاهما عن الأعمش، كلاهما عن الأعمش عن حسان أبي الأشرس، عن حسان أبي الأشرس أو عن أبي الأشرس هكذا جعله، عن أبي الأشرس عن مجاهد، عن أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس، عن حسان عن الأعمش عن حسان أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منها الرقبة، وأن يعتق منها الرقبة. وقال: أما أنه في من سبيل الله، أما إنه، وقال: أما إنه من سبيل الله. وحسان أبو الأشرس قال ابن حجر في التقريب، حسان أبو الأشرس قال ابن حجر في التقريب روى له النسائي حديثا واحدا، روى له النسائي حديثا واحدا في فضل القرآن، وقال ثقة، وقال ثقة، وسيأتي الكلام عن الأثر هذا. وهكذا بما جاء عن ابن عمر، وهكذا بما جاء عن ابن عمر عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، وهكذا بما جاء عن ابن عمر وسئل، وهكذا بما جاء عن ابن عمر وسئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فقيل أتجعل في الحج، أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فقيل أتجعل في الحج، فقال أما إنه من سبيل الله. أخرجه أبو عبيد في الأموال. قال سمعت إسماعيل ابن إبراهيم ومعاذ يحدثاني عن ابن عمر عن أنس بن سيرين، ومعاذا يحدثانه أو يحدثاني عن عمر عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به. وأخرجه البغوي في مسند الجعد من طريق شعبة عن أنس بن سيرين به، وهذا صحيح لا شك فيه، سيأتي. وهو واضح الدلالة بل نص، لكنه أثر. فقال تجعل في الحج، قال نعم أما إنه من سبيل الله. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال كما في الاختيارات العلمية، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات 56 و100. وقال في الاختيارات كما في الاختيارات العلمية 56 و100. ومن لم يحج حجة الإسلام، قال رحمه الله كما في الاختيارات، ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير، وهو فقير أعطي ما يحج به، أعطي ما يحج به. وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهكذا اختاره العلامة الألباني رحمه الله، فقال بلى هو في سبيل الله قد سئل عن الحج. وهكذا اختاره العلامة الألباني رحمه الله، فقال بلى هو في سبيل الله بنص حديث رسول الله، قال بلى هو في سبيل الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه أراد رسول الله الحج فقالت امرأة، الحديث تقدم ذكره. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه أراد رسول الله الحج فقالت امرأة لزوجها الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام، نقاط كلام محذوف، وهو اختيار شيخ الإسلام، وذكر كلامه المتقدم. وهو اختيار الشيخ الإسلام قال في الاختيارات العلمية وذكر كلامه المتقدم. واختيار شيخ الإسلام رحمه الله قال في الاختيارات العلمية إلى آخر كلامه. وقد رواه أبو عبيد في الأموال عن ابن عمر وذكر الأثر المتقدم. وذكر الأثر المتقدم الذي يريد الإملاء يضع هنا. قال وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح. وقد رواه أبو عبيد في الأموال عن ابن عمر وذكر الأثر وإسناده صحيح، قال وإسناده صحيح قال وإسناده صحيح كما قال الحافظ الفتح. وروى أبو عبيد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرغبة ويحسن أيضا. فهذا حاصل ما استدل به القائلون بأن الحج في سبيل الله، فعلى هذا من لم يحج حجة الإسلام لا بأس أن يعان من الزكاة على هذا القول كان فقيرا. والأقرب والأحوط ما ذهب إليه الجمهور، والأقرب والأحوط ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد به الغزو والجهاد خاصة، من أن المراد بسبيل الله، من أن المراد بسبيل الله الغزو والجهاد خاصة، لأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع، لأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع فهو في الغالب واقع على الجهاد، فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى كأنه مقصور عليه، حتى كأنه مقصور عليه. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: قوله في سبيل الله قال مالك سبيل الله أو سبل الله كثيرة. قوله في سبيل الله قال ابن العربي في أحكام القرآن قوله في سبيل الله قال مالك سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو. ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد انتهى كلام مالك إلى قوله الغزو، وكلام العربي أيضا. ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد المتقدم وقد صححه العلامة الألباني وغيره، وهو مفسر لقوله في سبيل الله وتقدم ذكره. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره موصولا ومرسلا، هذا الحديث رواه أحمد وغيره موصولا، رواه أحمد وغيره هكذا إلى هنا تقف، رواه أحمد وغيره وروي موصولا ومرسلا، رواه أحمد وغيره وروي موصولا ومرسلا، وأشار أبو داود إلى ترجيح الإرسال، وأشار أبو داود إلى ترجيح الإرسال، ورجح البيهقي الموصول، ورجح البيهقي الموصول، وجزم به شيخه، ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي. قال الألباني وهو الراجح عندي: وهو الراجع عندي وروى الوصل معمر ولم يتفرد به، وروى الوصل معمر ولم يتفرد به فيجب حمله عليه. ولم أرى عنه جوابا شافيا، يعني عن هذا الحديث كيف يفرون منه لغاز في سبيل الله، فهو تفسير للآية. وإليه ذهب ابن حزم، سيأتي ما بقي إن شاء الله. وإليه ذهب ابن حزم إذ قال: وأما سبيل الله فهو الجهاد بحق، وأما سبيل الله أو أما سبيل الله فهو الجهاد بحق. ثم ذكر حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ثم ذكر حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد من طريق أبي داود، من طريق أبي داود. وقال وقد روي هذا الحديث عن غير معمر، عن غير معمر، فأوقفه بعضهم ونقص بعضهم مما ذكر فيه معمر، وزيادة العدل لا يحل تركها، وابن حزم مذهب في زيادة الثقة غير مرضي كما في الإحكام، انتقد عليه أهل العلم، فإنه يقبل الزيادة مطلقة ولا يردها، وأهل العلم لهم تفصيل في الزيادات، لذلك لم يرتضي العلماء مذهب ابن حزم في زيادة الثقة، لا يحل تركه ولو خالف ممن خالف، ولو خالفه من هو يعني أكثر عددا، ما دام هو ثقة لا ترد زيادته، وهذا مو صحيح. إلى هنا إن شاء الله ما بقي يأتي في وقت آخر. وهذه المسألة إنما أطلنا فيها لأهميتها، وسيأتي الجواب عن أدلتهم الذين يقولون بأن الحج في سبيل الله ويعطى من الزكاة من أراد الحج إذا لم يحج حجة الإسلام وكان فقيرا. كل هذه الأدلة المرفوعة ما فيها دلالة، والحج كما قال الإمام مالك في سبيل الله سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد في سبيل الله ها هنا الخزف فقط، فلا الحج من سبيل الله بالنسبة للزكاة، ولا تعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمساجد من سبيل الله، ولا تجهيز الأكفان من سبيل الله، ولا غير ذلك، وإن كان هذه فيها مصالة عامة إلى آخره. فسبيل الله لا يزاد على الجهاد والغزو، هذا هو الصحيح، فسبل الله كثيرة. أما في الزكاة فهو محصور ولا يتوسع فيه وما ينبغي التوسع فيه، فهو محصور في الزكاة، وإلا طالب العلم في سبيل الله وغير ذلك من سبيل الله، لكن طالب العلم إن كان فقيرا يعطى وإن لم يكن فقيرا فلا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.